Edition Disco Maghreb. تقدم مصر. انا الاول ما عشقتكش رحتي درتي مزيان يا مرارة عمري فيك ما شكيت يا كنت معك بالنية كي خدعتي انا حسيت وفشفت بعيني ما عرفتك ما عاشرتك ما عشقتك ما ولفتك ما عرفك راكي فهمارة ضنيش انا خسرتك كي بغى ربي حكمتك ما منتي كنتي عليا كنتي عليا محتمه قولي لي واش من تاويل انا لعمرك درتي مهما ديري غير انتي غير انتي الخاسره قلبك انتي صفيتي محل انا حرمتي تجرح فاتك الوقت فاتك يا مرام كيف نطلع في ريتي يختيني بعد يعني مرارة عمري أنا ما خدعتك شحال انتي حلفتني وعمري ما حلفتك وردتي خدعتيني شحال حلفتي وعظمتي باللي بين قسمتي تسمحيش فيا الوحدة قرت ملكتي فيا أنا ما سمحتي ممكن غير خمتي ياختي غير شوية كي عجبك واحد غيري كنتي أم وتقولي لي ياختي تعلميني كنت ندير حسابي